في مداخل الشيطان وكيف أنه أحيانا يقع في بعض المزلات وبعض المداخل. ثم قال الله عز وجل بعدها: وأدخل الذين آمنوا. تخيل الانتقال، ويا للبشارة العظيمة لما ينتهي الأمر فيدخل أهل الإيمان الجنة. ولاحظوا التعبير: وأدخل الذين آمنوا، كأنها ماذا؟ كأنه إدخال وليس دخول، وهذا من كرم الله تبارك وتعالى. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. ثم ختم الله بالآية الأخيرة وأختم بها: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه هي النعمة العظيمة، أن يثبتك الله في الدنيا فيختم لك بخاتمة حسنة، ويثبتك في القبر كما قال أهل العلم في الحياة البرزخية عند السؤال. وهذه الآية استدل بها من أثبت كذلك عذاب القبر والحياة البرزخية. ثم تأملوا معي: ويفعل الله ما يشاء. ختام رائع، بعد أن ذكر الله التثبيت في الدنيا والتثبيت في الآخرة الذي يكون لأهل الإيمان، ويضل الله من يشاء ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، كأن فيها إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يفعل، وهو سبحانه وتعالى الفعال لما يريد، يفعل ما لم يحتسب الإنسان. ولذلك ينبغي أن يكثر الإنسان سؤال الله عز وجل الثبات في الدنيا والآخرة. فالموفق هو من ثبته الله عز وجل في الدنيا كما ذكر ابن القيم بإحدى صورتين: إما أن يموت على قول الحق بالشهادتين، أو أن لا ينطق بضلال أو منكر أو معصية. إما أن يظهر حسن الختام بذكر الشهادة أو بفعل طاعة، أو في يموت في موطن طاعة، أو وهو يفعل طاعة، أو على ألا يظهر منه ماذا؟ سوء ظاهر، كمن يظهر منه ماذا؟ بعض الخواتيم السيئة وبعض الأفعال، نسأل الله المشين عند قبض روحه. ولذا سلوا الله عز وجل الثبات، وسلوا الله الخاتمة الحسنة. وإن الإنسان يدمن هذا الدعاء أن يثبته الله عز وجل. ما أجمل وأروع أن نعيش مع كتاب الله عز وجل تأملا تدبرا قراءة، ننظر في معانيه وآياته. ولا أحب أن نطيل لأن الدرس هو في الحديث، لكن ما أجمل أن نعيش في ظلال الآيات، لا نفسرها تفصيلا، لكن نلفت الانتباه إلى أننا بحاجة إلى تدبر هذه الآيات. لابن القيم كلام جميل عن خطبة الشيطان التي سماها ابن العباس بخطبة الشيطان الذي يلقيها في الناس يوم القيامة. جميل أن يقرأ كلام ابن القيم رحمه الله. نعم، قال: باب سنن الفطرة. المؤلف قال: باب السواك وسنن الفطرة. وهنا سؤال: لماذا قرن فقال باب السواك وسنن الفطرة؟ وما علاقة السواك بسنن الفطرة؟ أن السواك من سنن الفطرة، وهو سنة مؤكدة كما قلنا باتفاق في الحديث العشر، عشر من الفطرة، وذكر منها السواك. وأن السواك ماذا؟ من آكد هذه السنن المستدامة. فالسواك سنة ماذا؟ مستدامة، عند مواطن كثيرة. أوصلناها إلى كم موطن؟ إلى عشر مواطن تقريبا معنا. وهذه الفطرة السنن الأخرى قد لا تتكرر في كل وقت كتكرر ماذا؟ السواك. فناسب أن يأتي بالسواك مع السنن ماذا؟ مع السنن الفطرة. وجرت عادة الفقهاء أن يوردوا سنن الفطرة عند الكلام عن سنن الوضوء، أو عن الكلام عن ماذا؟ عن السواك. قال: باب سنن الفطرة. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين السنن والصفات والخصال التي حث الشارع عليها، وأن المتصف بها على الفطرة التي فطر الناس التي فطر الله الناس عليها. والفطرة لغة أصلها مأخوذة من الشق، فطر الشيء شقه، وقيل الفطرة الشق طولا. وأصل الفطرة تطلق على الاختراع، ومنه قول الله عز وجل فاطر السماوات أي اخترعها. وقيل الفطرة الخلقة المبتدأة، ومنها قول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها. وكل مولود يولد على الفطرة أي على ما ابتدأ الله خلقه عليه. والفطرة هنا في الباب وفي حديث النبي خمس من الفطرة، عشر من الفطرة، معناها اختلف فيه أهل العلم على أقوال. منهم من قال المراد بها السنة، أن المراد بها السنة، وهذا قول الخطاب رحمه الله وأكثر أهل العلم. وقال آخرون إنها من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقيل المراد بالسنة الدين، أن المراد بالسنة هنا الدين. وكلها تجتمع في معنى، وهو ماذا؟ أنها السنن والصفات والخصال التي حث الشارع عليها الناس، وأن من فعلها قد اتصف ماذا؟ بالفطرة التي فطر الله الناس عليها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة. في رواية الفطرة خمس، الفطرة خمس. قال الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. ثم أورد لنا حديث أنس في توقيت هذه الخصال، وقت لنا في قص الشارب، وأن الموقت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنأخذ بعض الخصال هنا، وستأتي بعض الخصال في أبواب مستقلة إن شاء الله بعد قليل. قال الاستحداد، الاستحداد فسرتها الرواية الأخرى وهي رواية أنس وقت لنا قال ماذا؟ وحلق العانة. وفي الرواية الثالثة وحلق العانة. فالمراد بالاستحداد هنا حلق العانة، وسمي استحدادا لاستعمال الموس فيه من الحديد. وفي الاستحداد مسائل نجملها. الأولى، المراد بالاستحداد حلق العانة، والمراد نظافة الموضع وتركه من أن يفحش، يعني أن يفحش فيه الشعر. والاستحداد سنة عند الجماهير من العلماء، والأفضل في الاستحداد الحلق، لأنه جاء منصوص الحديث ماذا؟ حلق العانة. ويجوز القص، فمن لم يقوى على الحلق له أن يقص. ويجوز النتف، وتجوز النورة وهي مادة توضع فتزيل الشعر، ويقاس عليها. وسيأتي في آخر الأحاديث في نهاية الباب سيأتي إشارة إلى مسألة النورة إن شاء الله، لكن الحديث فيها ضعيف. لكن يقاس على هذا أنه يجوز في إزالة شعر العانة إزالتها بما استجد من الوسائل، بما استجد من الوسائل، وبأي شيء أزاله فلا بأس، لأن القصد ماذا؟ القصد الإزالة والتنظف. لا يجوز أن يحلق له غيره إلا أن تكون ماذا؟ زوجته أو أمته. قال والختان، وسيأتي الكلام ما المراد بالعانة، ذكرها هنا قال ما المراد بالعانة. العانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حوالي فرج ماذا؟ فرج المرأة. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يدخل فيه شعر الدبر، لا يدخل فيه شعر الدبر، وإن كان ذكره بعض الفقهاء. وقت العانة حدد النبي أكثره، وهو كم حلق العانة؟ 40. لكن يقال أن وقته يضبط بالحاجة إليه، فإذا فحش تأكد ماذا؟ الاستحداد وحلق العانة. إلى كم ينتهي؟ إلى 40 كما سيأتي. قال وقص الشارب، سيأتي باب مستقل لقص الشارب، ونتف الإبط. نتف الإبط سنة بالاتفاق، والأفضل فيه كما جاء في الحديث النتف لمن قوي عليه، ويحصل بالحلق وبالقص وبما جد من الوسائل. حكى يونس بن عبد الأعلى قال دخلت على الشافعي رحمه الله وعنده المزين يحلق ماذا؟ إبطه. فقال علمت أن السنة ماذا؟ النتف، ولكن لا أقوى على الوجع. فكان رحمه الله يميل إلى ماذا؟ إلى الحلق، لكن لا شك أن النتف هو الذي جاءت به السنة. يبدأ بشقه الأيمن لحديث كان يعجبه التيامن، حديث عائشة في طهوره وشأنه كله. قال وتقليم الأظفار. تقليم الأظفار من سنن الفطرة المستحبة، لأنها قد تتفاحش بتركها وربما منعت وصول الماء. وتقليم الأظفار المرأة والرجل فيه سواء، وكذلك ما تقدم من نتف الإبط والاستحداد، المرأة والرجل فيهما على السواء، واليدان والرجلان على السواء. فأظافر اليدين وأظافر الرجلين قد أمر ماذا؟ المكلف بتقليمهما، ووقت له في ذلك مدة معينة. استحب الحنابلة أن يقلمها كل خميس، واستحب الشافعية أن يقلمها كل جمعة. والصحيح أنه لا توقيت لها فلا دليل عليها، لكن قد يقال أن يوم الجمعة يستحب فيه التنظف، وقد تطول فيه الأظفار ويزيد فيه الشعر، يستحب إزالة ما زاد أو فحش. قال رواه الجماعة، والمراد بالجماعة هنا من؟ السبعة، أصحاب الكتب السبعة، البخاري ومسلم والأربعة وأحمد. ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ماذا؟ ألا تترك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم. هنا قال وقت لنا، أتى رحمه الله برواية أحمد والترمذي والنسائي وبداود وهي صحيحة، وبين من الموقت هنا، قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ 40. يقول العلماء هل لفظة وقت أو وقت هل لها حكم الرفع فتكون مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من قول النبي وحكمه، أم أن لها حكم الوقف يعني على الراوي؟ الصحيح عند علماء الأصول والفقهاء أن قول الراوي وقت لنا أو وقت لنا مثلا أو ما شابهها من الألفاظ أن لها حكم ماذا؟ حكم الرفع، أن لها حكم الرفع. ولذلك المؤلف أتى بالرواية الأخرى ليبين أن الموقت من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى وقت لنا أي عين لنا وقتا، فلا نترك تركا نتجاوز به 40 ليلة، لا نتجاوز به 40 ليلة. انتبهوا معي، لا أنه وقت لهم الترك 40، لا، أنه وقت لهم ألا يتجاوزوا 40، وأنه في هذه 40 يستحب ماذا؟ الاتيان بهذه الأمور 4 من سنن الفطرة، لكن على ألا تزيد على 40. قال النووي: والمختار أن يضبط بالحاجة والطول، فإذا طال الشعر أو الأظفار فإنهم الشعر ماذا؟ شعر ماذا؟ العانة وشعر الإبط وشعر الشارب، والأظفار أنها إذا طالت ماذا؟ تقص. لكن متى يبدأ التحريم على العبد؟ ألا يجاوز 40. فقال أهل العلم: فلا يجوز تجاوز هذه 40، ومن جاوزها عد مخالفا. لكن من فحش عنده ولم يجاوز 40، هل عد مخالفا؟ لا، وقت النبي إلى ماذا؟ إلى 40. نعم. ويقال: لا يجوز أو لا يجوز تجاوزها ولا يعد مخالفا للسنة من ترك القص إلى 40. ولذا ينبغي للمسلم أن يتعهد هذه الأمور، فإنها كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم من سنن الفطرة، سنن الأنبياء، من سنن الدين التي فطر الله الناس عليها. وقول النووي قوي في أنه ينبغي إذا فحشت ماذا؟ أن تقص أو تزال. نعم. ثم ذكر حديث زكريا بن أبي زايد عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة قال: قال رسول الله: 10 من الفطرة. هنا قال 5، وقال الفطرة 5 ثم قال 10، هو دليل على أن سنن الفطرة غير محصورة، غير محصورة. قال: قص الشارب، وسيأتي الكلام عن أحكام الشارب في باب خاص، وإعفاء اللحية سيأتي، والسواك تقدم معنا الكلام عنه مطولا، واستنشاق الماء سيأتي في باب الوضوء، وقص الأظفار تكلمنا عنه، وغسل البراجم. لاحظوا، عبر مرة بتقليم ومرة بقص، فما الفرق بين التقليم هنا والقص؟ التقليم الأخذ من الظفر، والقص لا، الأخذ مما زاد من الظفر مما جرت عليه عادة الإنسان. فكأن الآن ظفر المكلف أو الإنسان لو طال ماذا؟ له أن يقص منه. والتقليم أيما يعني أكثر، التقليم أم القص؟ منهم من يرى أن التقليم أكثر فيأتي إلى أن ما يجاوز ماذا؟ الأسبوع. والقص قد يكون الظفر طويل لكن يأخذ بعضه أو جزءا منه، فكأن التقليم من أصل ماذا؟ من أصل الظفر، والقص مما زاد، وكلها دالة على ماذا؟ على قص الأظفار. ثم قال: وغسل البراجم. ما البراجم؟ البراجم جمع برجمة، وهي العقد المتشنجة الجلد في ظهور الأصابع، هذه عقد متشنجة في ظهور الأصابع، وفي ظهور أصابع ماذا؟ الرجلين، في أصابع الرجلين تكون على المفاصل كأنها متشنجة، وهي مفاصلها التي في وسطها بين الرواجب والأسجاع. ما الرواجب؟ ما الأسجاع؟ ما الرواجب وما الأسجع؟ صعبنا المعنى. الرواجب ما كان بين مفصلين، والسجع ما كان بعد المفصل وينتهي إلى نهاية العضو. واضح؟ فأين الرواجب هنا؟ هل هذه هي الرواجب أو هذه الرواجب اللي فوق؟ ها؟ هذه لا، هذه البراجم هي هذه. جيد، عندك في الأصبع السبابة مثلا عندك برجمين، واضح؟ لكن أين الرواجب؟ ها؟ أعلى التي لا تنتهي إلى مفصل، والأسجع فعندك سجع أو شجع، كلها تطلق صح، بين عندنا شجعين أو سجعين وعندنا رواجب، واضح؟ ويقول بعض علماء البراجم هي مفاصل الأصابع كلها، أي مفصل في الأصبع من الأمام أو الخلف هو برجم أو برجمة. قيل سميت برجمة أو براجم لأنها محل اجتماع الشيء، والحكمة من غسلها أنها قد تجتمع فيها الأوساخ. أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه ألفاظ غريبة، البراجم لفظ غريب، أين يجد طالب العلم ألفاظ غريب السنة؟ ما هي المراجع الأصلية التي يراجعها طالب العلم إذا أراد أن يتعرف على لفظ من الألفاظ؟ كما سيأتي معنا اليوم ألفاظ كثيرة تحتاج إلى مراجعة. ما هي الكتب المعتمدة التي يراجعها طالب علم يتعرف على غريب ألفاظ السنة إذا أراد؟ قبل النهاية، أبو عبيد ذكرته قبل قليل الذي هو غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، متوفى في بداية القرن الثالث 200 وقليل، وغريب الحديث لابن قتيبة كذلك هو قريب منه في زمانه، وكذلك وكليها مطبوع في مجلدين في مجلدين. الفائق في غريب الحديث لمن؟ للزمخشري، والرابع مشكل معاني الحديث للطحاوي، أو مشكل غريب الحديث آخرها، وليس يعني في هناك غيرها لكنه أشهرها جمعها ورجع إليها، النهاية كما ذكر أخونا، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري، وهو جامع وقد نقل عن هذه الكتب كلها وغيرها. هذه كتب تخصصت في غريب الحديث، في غريب الحديث أو في ألفاظ الحديث النبوي. الغالب أنك تجد فيها الألفاظ الغريبة، لكن الألفاظ الواضحة قد لا يتركها الإمام، وغالبها مرتب على حرف الحروف. مثلا براجم ترجع إلى أي، ما ترجع إلى أصلها، برجم في حرف الباء مع الراء فتجدها فيه، وهي مفيدة قراءة في الكتب هذه والتعرف على هذه المعاني، سيأتي لها إشارة بعد قليل. قال وست، قال ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. ما انتقاص الماء؟ الاستنجاء، وتقدم معنا أحاديث الاستنجاء مفصلة. قال زكريا، قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون هي ماذا؟ هي المضمضة، إلا أن تكون هي المضمضة، والحديث في صحيح مسلم. نعم، الباب الذي يليه. شيخنا حديث أنس عندك في الطبعة، ألا تترك أكثر من 40 ولا ألا نترك؟ أي ألا تترك، ألا تترك بتاعين، أنت قرأتها ألا نترك، أي موجود عندنا ألا نترك. قال رحمه الله: باب في الختان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة واختتن بالقدوم، متفق عليه، إلا أن مسلما لم يذكر السنين. وعن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما: مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، رواه البخاري. وعن ابن جريج قال: أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت. قال: ألقي عنك شعر الكفر، يقول أحلق. قال: وأخبرني آخر معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر: ألقي عنك شعر الكفر واختتن، رواه أحمد وأبو داود. باب الختان. أفرد المؤلف سنن الفطرة أفرد منها بعض الأبواب، فمثلا تقليم الأظفار لم يفرد بابا، والاستحداد لم يفرد بابا، لكن قص الشارب والختان أفردها بأبواب مستقلة. قال: باب في الختان. عقد المؤلف هذا الباب ليبين أحكام بعض أحكام الختان ومتى يجب، ثم أورد حديث أبي هريرة. الختان أولا هو ماذا؟ من الختن، وهو القطع، وهو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، حشفة الذكر، حتى ينكشف جميع الحشفة. قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة، واختتن ماذا؟ بالقدوم، بالتخفيف والتشديد، القدوم والقدوم، واضح؟ قال: إلا أن مسلما لم يذكر السنين. الإمام مسلم لم يذكر، لا، الصحيح أن مسلم ذكرها في باب فضائل إبراهيم عليه السلام، ولعل المؤلف رحمه الله فاته ذلك. ذكر اختتان إبراهيم وهو ابن 80 سنة في رواية أخرى أوردها مسلم في ماذا؟ في باب فضائل إبراهيم عليه السلام. فكأن نفي الإمام لا يصح رحمه الله، وهذا مما فاته. والحقيقة أني كنت سأجريها، لكن لما رجعت صحيح مسلم وجدت ماذا؟ أنه ذكر السن رحمه، لكن في محل غير المحل الأول الذي نقل عنه الإمام. قال: بعدما أتت عليه 80 سنة واختتن بالقدوم. ما القدوم؟ آلة النجارة، آلة من آلات النجارة. والعجيب أن البخاري قال القدوم موضع بالشام، وهذا مما يفوت كثير من الطلاب، وكأن البخاري مال إلى أنه موضع وليس آلة، وذكر قول بعض التابعين فيه أنه موضع بالشام، ولعله والله أعلم أقرب أن يكون هو ماذا؟ هو موضع، الأقرب أنه هو موضع. وكلا التفسيرين قد ذكرها أهل العلم. أورد المؤلف حديث إبراهيم، ما وجه الدلالة؟ أننا قلنا سنن الفطرة منها ماذا؟ الختان. قلنا من معاني سنن الفطرة سنن الأنبياء، أحسنت، هذا وجه. وجه آخر أن إبراهيم، نعم، أن إبراهيم عليه السلام ممن ذكرهم الله في قوله: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وهو ماذا؟ ممن قال الله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولذلك يقول بعض أهل العلم: كل ما في سنن إبراهيم جاءت في سنة محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته، على اختلاف في تفاصيلها، وإلا فأصولها واحدة. ثم ذكر حديث سئل ابن عباس: مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كم عمرك؟ ابن عمر ما مثل بأحد من الحضور. قال أنا يومئذ ابن عباس قال أنا يومئذ مختون، وهذا من بديهته، فلم يعطهم الشخص إنما أعطاهم العمر، كأنه يقول وأنا ابنه قريبا 15 أو قبل 15، وكان توفي وعمر توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 13 سنة وقيل 14. قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، يعني حتى يميز، الإدراك هنا المراد به التمييز، وقيل بلوغ السن، أن الإدراك يعبر ببلوغ الشيء، وقيل المراد البلوغ الشرعي، المراد البلوغ الشرعي، رواه البخاري. ثم ذكر لنا حديث أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أسلمت، الرجل عثيم بن كلي عن أبيه عن جدي، عثيم بن كليب عن أبيه عن جدي، اختلف العلماء في روايته هل روايته من المقبول أم من المردود، أكثر أهل العلم على رد روايته، لكن الصحيح أن روايته مقبولة إذا اعتضدت بالشواهد، جيد، وليس في درجة رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، أو رواية عباس بن حكيم عن أبيه عن جدي، أو رواية لقيط بن صبرة عن أبيه عن جدي، ليست مثل روايتهم، وإنما هي أقل منه، أقل ماذا منهم مرتبة، لكن الذهبي رحمه الله قال أن كثير من العلم يردها، جيد، لكن الصحيح قبولها إذا اعتضدت بالشواهد والمتابعات، ولذلك أورد شاهدا بعدها فقال ماذا وأخبرني آخر معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر ألقي عنك شعر الكفر واختتن. أنا تعمدت قراءة الأحاديث الأربعة لندخل في المسألة وهي ما حكم الختان، لأن المؤلف أورد هذه الأحاديث لاستدلال على حكم الختان. ذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه أو في إحدى الروايتين عنه أن الختان واجب على الذكر والأنثى، واستدلوا بحديث ألقي عنك شعر الكفر، سماه شعر ماذا الكفر، قال ألقي وهو أمر، ثم وصفه بأنه شعر الكفر، وقال واختتن، ثم في الرواية ماذا اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة. ومن أقوى الرواية الأدلة، وجه الأدلة في الختان، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في يوم بني قريظة وحكم فيهم سعد بن معاذ بحكم الله أن من بلغ ماذا يقتل، لما ماذا بني قريظة نقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر من يحكم فيهم، فاختاروا من فاختاروا سعد بن معاذ، فحكم فيهم ماذا أن من قد بلغ أنه ماذا يقتل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد حكمت بحكم الله من فوق 7 سماوات. لاحظوا معي، قال الراوي فكانوا ينظرون في من أنبت، جيد، كانوا ينظرون في من أنبت، فمن وجدوه كذلك ماذا ماذا قتلوا قتل. ما وجه الدلالة في الحديث ألقي عنك شعر الكفر؟ طيب إيش علاقته بالختان؟ هذا هو شعر الكفر، فسرناه بالرواية الأخرى، لكن ما وجه ربطه بالختان؟ الرواية الثانية ما هي ظاهرة في الرواية؟ الرواية الثانية أنه الشعر من علامات البلوغ، لكن ما علاقته بالختان؟ الرواية الثانية اللي ذكرت قال واختتن، لا أنا أقصد رواية التي قصصتها في قصة سعد بن معاذ، ما وجه الدلالة فيها؟ لا عفوا لا أشكلت عليكم، لا يعني أنا أقول أين وجه الدلالة من حديث المساعد معاذ ليس على الإنبات على الختان، هذا الذي أريده، ما ظهر لكم شيء؟ طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ماذا؟ بالنظر إلى ماذا؟ من أنبت؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر إلى نظر الإنبات. و طيب وجه الدلالة أنهم إيش؟ كفار. النبي صلى الله عليه وسلم أقر سعدا على أنه ماذا؟ النظر إلى ماذا؟ إلى من أنبت أو لم ينبت، جيد، ولم يشر إلى ماذا؟ إلى الختان. ولو كان الختان ماذا؟ واجبا عندهم مشروعا، جيد، لماذا؟ لما دل إليه، إنما دل إلى محل الختان، واضح؟ لا أرشد إلى ماذا؟ إلى كونه اختتن أو لم يختتن، وإنما أرشد إلى ماذا؟ إلى الإنبات. وقال في الحديث الذي معنا شعر الكفر، فربطه بماذا؟ بشعر ماذا؟ مع أنه ليس هو الختان، إنما هو شعر الكفر. نعم. من أدلتهم كذلك في الختان حديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة، وقلنا أنه وقت فيها كم؟ 40. فقالوا 4 منها توقت بزمن، أما الختان فيفعل مرة، وكلاها الأربع كلها جرى عليها ماذا؟ التوقيت والإيجاب، فكذلك ماذا؟ الختان يجري عليها. من العلماء من ذهب القول الثاني، قول مالك رحمه الله وأبو حنيفة وأكثر العلماء، أن الختان سنة في حق الرجال والنساء. نعود إلى الأقوال، واستدلوا بماذا؟ قالوا أنه قال من سنن الفطرة، سماها سنة. ومن أدلتهم كذلك أن النبي كان كثير ممن يسلم ماذا؟ لم يأمرهم النبي بالختان أو سألهم هل اختتنتم أم أنتم مختنين، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا من أقوى أدلتهم. قالوا يعني توارد إسلام كثير من الناس والصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسألهم، وهذا قول قوي. القول الثالث من يأتي به؟ أحسنت، يجب على الرجال دون النساء، وهو الأقوى دليلا، واختاره جمع كثير المحققين من العلم، اختاره بعض الشافعية. قال ابن عباس، قال أحمد كان ابن عباس يشدد في أمر الختان، يشدد في أمر الختان. وقد أطال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود في أحكام المولود الكلام على الختان، ولم يرجح من الأقوال شيئا، ساق أكثر من 4 أقوال ولم يرجح فيها شيء، وكأنه رحمه الله لم يظهر له شيء في ذلك. ولذلك فيقال الأقرب أنه ماذا؟ واجب في حق الرجال، أما النساء فقد يقال ماذا؟ يقال بالسنية أو الإباحة، السنية أو الإباحة. لما قال في حديث أنا يومئذ مقتون بن عباس، أورده المؤلف هذا الحديث لأي شيء؟ للاستدلال به على أن مدة الختان لا تختص بوقت، على أن مدة الختان لا تختص بوقت معين، وليس بواجب في الصغار. لماذا؟ لأن ابن عباس قال وكانوا لا يختتنون إلا إذا أدرك حتى يدرك، جيد، وكانوا لا يختتنون الرجل حتى يدرك. في رواية عن ابن عباس وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ختين، يعني قد بلغت، جيد. يذكر العلماء من مسائل الختان أنه لا بد من وجود طبيب حاذق يعرف كيف يختن. يجوز للخاتن أن ينظر إلى عورة البالغ حتى لو كان بالغا، أو عورة المختون ولو كان بالغا. محل وجوب الختان، يقول العلماء محل وجوب الختان إذا وجبت الطهارة، نقصد بالمحل ليس المكان، نقصد الزمان. محل وجوب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة، فإذا وجبت عليه الطهارة والصلاة وجب أن يختتن. لماذا؟ لكمال الطهارة، لا يتحقق إلا عند الرجل إلا بماذا؟ باختتانه. قال العلماء الختان زمان الصغر أفضل. هل الأفضل أن يختتن يوم سابعه؟ في الحقيقة قلنا يعق يوم السابع، وذكر بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اختتن يوم سابع، وقيل أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا صلى الله عليه وسلم. قال أحمد لم أسمع فيه شيء. أحمد رحمه الله كان حري يعني أو دقيق في تتبع السنة، فأحيانا إذا سئل عن مسألة لا يقول نعم أو لا، يقول لم أسمع فيه شيء من تمام ورائه. وقال رحمه الله التأخير أفضل. قال ابن المنذر ليس في باب الختان خبر حتى يرجع إليه، ولا سنة تتبع، يعني متى يختتن ليس فيها شيء، والأشياء على الإباحة. فمعنى كلامه ماذا؟ أنه إن اختتن وهو صغير فلا بأس، لو اختتن قبل البلوغ فلا بأس، عند البلوغ فلا بأس. جرت عادة الناس في زماننا أن يختن الصبي وهو في أول أيامه فلا بأس فيها، ما يجري عليه نظر والديه فلا بأس فيه، بشرط أن يكون من يختنه عارفا. ولذا ينبغي أن ينبه على من يعمل في الختانة أو غيرها أنه عليه الضمان في أي تلف يقع على من؟ على الصبي، على المختون. وهذا فيه باب مهم، أنه لا يعمل في هذا الباب أو هذه الصنعة إلا من يتقنها، وليس كونه جراحا معناها أنه يعمل هذا الباب، لا، لابد أن يكون يحسن هذه الصنعة. المسألة الأخيرة في باب الختان، يؤخذ في ختان الرجل جلد الحشفة، جلد حشفة الذكر يؤخذ منها. نعم. طيب، الباب الذي يليه. قال رحمه الله باب أخذ الشارب. لاحظوا معي الرواية الأخيرة، ألقي عنك شعر الكفر واختتن، أورد رواية هذه لأجل أن يرى أن القائلين بالوجوب أخذوا بظاهر الرواية وهي واختتن، وهو أمر، والأمر كما ذكرنا دائما أنه على الوجوب في ظاهره. نعم. قال رحمه الله باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا، رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأعف اللحى خالف المجوس، رواه أحمد ومسلم. وأرخو عفوا عفوا سبق نظرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس، رواه أحمد ومسلم. ذكرتني بقصة، كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهذه من المجالس التي أدركت فيها سماحة الشيخ في الرياض رحمه الله وغفر له، كان يقرأ عليه فتح الباري، فيظهر أن القارئ لم ينم من الليل نوما طيبا، فكان يقرأ فتح الباري الشرح، وكان الشيخ يقرأ عليه البخاري ثم يقرأ عليه كلام ابن حجر في الفتح، ثم يعلق الشيخ تعليقات سريعة، وكان يمتاز بالتعليق السريع، قلما يفصل في مسائل رحمه الله. فالقارئ يقرأ، فمع قراءته ذهل نظره فانتقل إلى سطر، وكان السطر الذي فوق شبيه بالسطر الذي تحت، وفيه الاسم نفسه، عندي الموطن الآن في كتاب فتح الباري. فالقارئ قرأ، الطلاب انتبهوا، كانوا قليلين لكن تأدبا يعني، فقال الشيخ الله يغفر له ويرحمه فقال عيد. فعاد الطالب نفس الخطأ، فالتفت الشيخ قال النسخ الأخرى فيها شيء؟ رحمه الله، طبعا النسخ كلها واحدة، ما كانت النسخة السلفية. فقال بعض الإخوان اللي بجانب القارئ أنت يعني قفزت السطر، فدلت على يعني ما نقول حفظ الشيخ، لكن إحاطة الشيخ بشروحات البخاري وضبطه له رحمه، على يعني طول البخاري وشروحات البخاري طويلة، لكنه رحمه ولم يتعرض للقارئ أبدا، يعني وكان له ميزة رحمه الله، نسأل الله يغفر له ويرحمه، يعني أبدا ما ينقد شيئا أمامه. بعض المدرسين إذا أخطأ الطالب أو القارئ عنفه وساق له كلمتين أو ثلاث أو عتاب جيد، خاصة في باب التربية في المدارس، يعني سعة البال في التعليم ينبغي أن تكون ماذا؟ واسعة. كثير ما كنت ألحظ الشيخ في مجالس مكة والرياض ضبطه للبخاري، يعني كان آية في ضبط البخاري ومسلم، لكن في البخاري يظهر أكثر، ويظهر أن فتح الباري قرئ عليه مرات كثيرة رحمه الله، وهو يقرأ عليه منتبه انتباه تام رحمه الله. نعم. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. متفق عليه. زاد البخاري: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه. خذوا قصة لعلماء الحديث نلطف بها المجلس. الإمام أحمد اشتهر بالرحلة في الحديث رحمه الله، فاتفق هو ويحيى بن معين أن يرحل لليمن، وكان معهم أحد طلبة الحديث، وكان من غرض الرحلة أن يأتوا الإمام الفضيل بن دكي. والإمام الفضيل بن دكي ممن عمر وسنده عالي في اليمن، وهذه إحدى رحلات الإمام أحمد لليمن، وهي دليل على مسألة في الضبط. قالوا فأتوا الفضل بن دكي وقد اتكى على سارية، فكان أحمد يقرأ ويحيى بن معين يقرأ ثم ينصرف. فقال يحيى لأحمد لما رجع إلى البيت: نقرأ عليه وهو متكئ على يعني ساريته. فقال أحمد: إنما جئنا لنقرأ عليه يعني. فلما جاء في المجلس الغد أو بعد الغد، كان أول يوم قرأ أحمد، اليوم الثاني قرأ يحيى بن معين، اليوم الثالث قرأ رفيقهم. فقال رفيقهم: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وسقع مجموعة من الأحاديث، ثم قال: حدثنا فلان عن فلان. فانتبه يا فضيل بن دكين، قال: هذا ليس من حديثي، أزله أو اطمسه. فقرأ جملة من الأحاديث، ثم قرأ حديث: حدثنا فلان، قال: هذا ليس من حديثي، استيقظ اطمسه. ثم قرأ جملة من الأحاديث، ثم أدخل حديثا فقال: هذا ليس من حديثي، قال: فغير جلسته. قال: حتى انتهينا إلى 100 حديث، فكلما مر على حديث 10 أو قريبا منها قال: هذا ليس من حديث. قال: حتى أخرج جملة من الأحاديث، ثم قال: فأمكن من جلسته، يعني جلس جلسة زينة. فقال: أما أحمد فلا يفعلها، فهو أورع من أن يفعلها. وهي ماذا؟ امتحان الشيخ، الطالب امتحن الشيخ، كل 10 أحاديث أو قريبا منها يدخل حديث موضوع، يريد أن يختبر الفضيل بن دكي. وأما يحيى فلا يقوى على هذا، واعذروني، وأما أنت فما هو إلا أنت يا ابن الفاعلة، كذا قال. فرفسه فسقط من الصوان. فقال أحمد: أما قلت لكم أنه ثبت؟ ما انتهت القصة. قال الذي معهم نسيته الآن، قال فوالله لرفسته هذه أحب إلي من رحلة كلها. تعرفون لماذا؟ لأنه ظهر ضبط من؟ الفضيل بن دكين. ولذلك يحيى بن معين لما جاء عند الفضيل بن دكين وسئل عنه قال ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة تسع مرات، لأنه حضر اختبار صريح، اختبار صريح في الضبط. يعني كوني أروي لك مئة حديث وأدخل عليك بعض الأحاديث وأن تظهر أنك نائم ثم تستيقظ ثم تجلس، لكن انظر أدب العلماء. أغلظ عليه العالم ليربيه، لكن أحمد ما قال شيء، والطالب قال لرفسته هذه أحب إلي ماذا؟ من رحلة هذه كلها. وانظر حرص العلماء التثبت. أحيانا قد يقوى طالب علم على امتحان الشيخ، لكن ليس من أخلاق طالب علم أن يمتحن الشيخ. واحذر أن تمتحن الشيخ أو العالم، تناقشه بالأدب لكن امتحانه لم يكن من صفات. وذلك قال أحمد أورع من أن يكذب في أحاديث حتى يختبرني. ويحيى لا يقوى عليها بطبيعته، يحيى بن كان رحمه الله يعني ليس صاحب شدة أو كذا. معذرة نرجع الحديث. طيب، وإن كنا في مجالس أهل الحديث هم أهل الحديث رحمهم الله، أخبار أهل الحديث جميلة كثيرة. طيب، قال باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية. أفرد هذه السنة رحمه الله بباب مستقل، وعقد المؤلف هذا الباب ليبين أن من سنن الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية. الشارب معلوم من غير أن يفسر، جيد. يستحب قص الشارب لأنه من سنن الفطرة المؤكدة، ويتأكد هذا الاستحباب إذا فحش وطال، ويوقت له كما وقت النبي كم؟ 40. قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا، هو دليل على وجوب الأخذ من الشارب إذا فحش وبلغ كم؟ 40. لاحظوا النبي، وهذه مسألة مهمة يا إخوان، قال جزوا الشوارب، وقال احفوا الشوارب، وقال قصوا الشوارب، وقال انهكوا الشوارب. فهي ألفاظ. الجز بمعنى القطع والقص، والحف الأخذ من أصله. يقال حف الرجل شاربه يحفه حفا إذا استأصل وأخذ ماذا؟ شعره. وقال قص الشوارب، وقال من السنة الفطرة 10 أو 5، ذكر منها قص الشارب. ولذلك اختلف العلماء في قص الشارب، هل قصه أفضل أم حلقه أفضل، وما صفة ذلك؟ فقال مالك رحمه الله في موطئه يؤخذ من الشارب حتى تبدو أطراف الشفة، واضح؟ وهو ما يسمى بالإطار، إطار الشفة، هكذا قال مالك، وهو الإطار. ولا يجزه، ومعنى يجزه يأخذه كله فيمثل بنفسه. وقال ليس، انتبهوا شباب، ليس إحفاء الشارب حلقه، هذا تفسير مالك. وأرى أن يؤدب من حلق شاربه. وقال ابن القاسم عنه إحفاء الشارب وحلقه عندي مثله، يعدها من المثلة، المنهي عنها، نهى النبي عن المثلة. وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه. وقال أشهد في حلق الشارب أنه بدعة. مالك كان يشدد في حلق، رحمه الله، في حلق الشارب. هذا رأي مالك والمالكية. ذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنه يأخذه أو يأخذ منه ويحفه. والإحفاء عندهم ماذا؟ أخذ أكثره وترك أصوله، وهو عندهم أفضل من التقصير. وكان أحمد يحف شاربه شديدا. قيل له رحمه الله أبو عبد الله الإمام أحمد: ترى الرجل يأخذ شاربه يعني يقص منه أو يحفه، أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه فلا بأس، وإن قصه وإن أخذه قصا فلا بأس. ما السبب في اختلاف العلماء في الكلام عن قص الشارب وإحفائه وقص الشارب؟ السبب اختلاف الروايات. في رواية قص الشارب لما ذكر الفطرة قال: خمس من الفطرة قص الشارب، وقتلنا في قص الشارب، عشر قص الشارب، ثم قال: جز الشوارب. ماذا قال؟ احفوا الشوارب، وقال: انهكوا الشوارب. السبب التعارض في الفاظ ماذا؟ الروايات. انتبهوا هنا، قال ابن الاثير رحمه الله: حف الشوارب ان يبالغ في قصها. ولذا لعل الجمع بين الروايات ان يقال: تقص من جهه الشفه بحيث لا تصل الى ماذا؟ الى الاطار، لانه قد يكون قريبا من محل الطعام، واضح؟ ويقص الشارب من اصله فيخفف ويخفف ويبالغ في القص دون ان يصل الى اصله، كانه ماذا؟ كانه حف وليس بحف، فهو بين الحف والقص، ومال إلى هذا القول الإمام النووي بل شدد فيه، فقال: احفوا أي ما طال على الشفتين حتى تبدو ماذا؟ أطراف الشفة. لعل هذا هو القول الأقرب، أن يقال الحكم في الشوارب أن تحف من جهة ماذا؟ الشفة، فلا تصل إلى الشفة وتحد بإطار الشفتين. ومن معاني الحف كذلك القص، فنحمل رواية الحف على أي شيء؟ على ما يلي الشفة، ونحمل رواية القص على أصل الشعر، واضح المسألة؟ فكأن الحف معني بأي شيء؟ بنهاية الشعر الذي هو الشفة، وكأن القص معني بأصل الشعر، فأصل الشارب الأصل فيه أن يقص حتى يخفف كثيرا، وأما من جهة آخره فيحف، واضح؟ ولذلك تشديد مالك رحمه الله في حلقه محل يعني تأمل، ولا ينبغي للإنسان أن يحلقه أو يجزه، وإنما يكون بين القص والحف، بين القص والحف. قول النبي: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، قلنا هو دليل على وجوب ماذا؟ الأخذ من الشارب إذا فحش. نعم، لاحظوا، قال: خالف المجوس، فإن جز الشوارب وحفها وقصها ماذا؟ من مخالفة المشركين. نعم، هذا ما يتعلق بالشارب. وثر عن عمر أنه كان إذا حزبه الأمر كان ماذا؟ يفتل شاربه، يفتل شاربه رضي الله عنه. المسألة الثانية في إعفاء اللحية. إعفاء اللحية من سنن الفطرة العظيمة، وجاءت الرواية في اللحية بألفاظ متعددة. في البخاري عندنا قال ماذا؟ أرخوا اللحى. في مسلم: أرخوا اللحى. وفي البخاري قال: وفروا اللحى. وفي رواية لمسلم: أعفوا اللحى. وفي رواية لمسلم: أوفوا اللحى. وفي رواية: أرجوا. وفي رواية: أرخوا. فبعضهم يقول هي خمس، وبعضهم يقول هي ستة ألفاظ، ومعناها كلها كما يقول النووي: تركها على حالها. قال: وهذا هو الظاهر الذي تقتضيه ألفاظها، ألفاظ الحديث. وإعفاء اللحية هو قول الجمهور من الشافعية والحنابلة وغيرهم، وعند الجمهور من الحنابلة والشافعية وبعض المالكية والحنفية يحرم حلقها، وهو الصحيح للأمر بالإعفاء والإرخاء والإيفار والإرجاء والإيفار، كلها جاءت ماذا في الأمر بها، فكلها تدل على تكريم هذه اللحية وتركها الأصل على أصلها. ومما يقوي القول بوجوبها أنهم اختلفوا في ماذا؟ فيما زاد على القبضة، هل يجوز أن يأخذ منه أو لا؟ فاختلفوا فيما زاد على القبضة. الآن هم متفقين على أن تركها وإعفاءها ماذا؟ سنة، ومتفقين على أن حلقها محرم، واضح أن حلقها من أصلها محرم. ما زاد على القبضة، طبعا لا تناقض بين القولين، انتبهوا، قولنا أنهم متفقون على أن ماذا تركها وإيفارها سنة لا يخالف قولنا أن قول أكثرهم أن حلقها ماذا محرم أو معصية، لأنه بينهما مراحل، بينهما مراحل. أقول مما يقوي القول بوجوب إعفاء اللحية أنهم اختلفوا فيما زاد على القبضة، فقال أحمد يكره أن يأخذ مما زاد على القبضة، فأحمد ماذا يرى؟ يرى أن حتى ما زاد على القبضة يترك ولا يقص فيوفر ويعفى، وهذا قول الحسن وقتادة، واستدل بحديث ابن عمر اعفوا اللحى، والإعفاء ماذا؟ الترك، واستدل بأوفر اللحى، والتوفير هو تركها، وقيل لفظ التوفير يدل على الكثرة، والثاني لا يكره الأخذ مما زاد على القبضة. يروى عن ابن عمر كما في الحديث زاد البخاري، فكان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته، فما فضل عن القبض ماذا أخذه، فكان ابن عمر يأخذه فقط في الحج والعمرة في النسك، وأبو هريرة روي عن أنه يأخذ ما زاد على القبضة مطلقا. ورجح النووي كراهة الأخذ منها مطلقا، وقال بل يتركها على حالها كيف كانت للحديث الصحيح اعفوا اللحى. قال وأما حديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته عرضها وطولها، قال فرواه الترمذي بإسناد ضعيف. من المسائل ما ذكره أحمد، قال لا بأس بحلق ما تحت حلقه من لحيته، ثم قال ولا يقص منها ما زاد على القبضة. هل العنفقة من اللحية؟ الصحيح الحنابلة وغيرهم يذهبون إلى أن العنفقة من اللحية، والصحيح أنها ليست من اللحية. ما حد اللحية؟ هذا مهم، بعض الإخوان يسأل أحيانا، الوجنتين لو خرج عليها شعر هل هي من اللحية؟ الخدين، اللحية ما كان على اللحيين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يضمن لي ما بين لحييه، الذي هو ماذا؟ الفم. فاللحيين أو اللحيان ما هما؟ العظمان، ماذا؟ عظما، العظمان اللذان في الفم ماذا؟ بين الفكين، واضح؟ اللذان يبدآن من ماذا؟ من شحمة الأذن، ولذلك نرتب مسألة أن ما كانت فوق شحمة الأذن يجوز الأخذ منه وإن اتصل باللحية، واضح؟ فتبدأ من شحمة الأذن، هما ماذا؟ العظمان اللذان يبدان من شحمة الأذن حتى ماذا؟ حتى محل ماذا؟ الذقن. ولذا فما كان على الخد أو الوجنتين مما هو قريب من محل الأنف فليس من اللحية، واضح؟ ولذلك بعض الأخوان يسأل عن أخذ من هذه المناطق التي هي الخد ماذا؟ الوجنتين. الصحيح أنه ماذا؟ يجوز له الأخذ من. هل يجوز إيصال الشارب باللحية كما ترون في مواقعنا؟ الصحيح أنه يجوز إذا رعي ماذا؟ رعي الحف والإعفاء. الحف في ماذا؟ في الشارب، والإعفاء في اللحية. ما كان نادا من اللحية، نادا خارجا، وقد يكون ماذا؟ ممن لا يحسن معه حسن المنظر في الشعر، فيقال فيه إن كان على خلاف اللحية المعتادة جاز أخذه، وما عدا ذلك فلا يؤخذ. التشديد الذي جاء في حلق اللحية فيه هو أخذها ماذا؟ من أصلها. وينبغي أن يذكر كل مكلف أن النبي قال أوفروا، تأمر إخوان، أوفروا، أعفوا، أرخوا. قال يا رسول الله يرتخي الثوب، يعني ماذا؟ ينزل. قال النبي أرخوا، أعفوا، أوفروا، في رواية أكرموا إن كان فيها كلام. هذه الألفاظ كلها تدل على ماذا؟ على أن الأصل كما قال النووي ماذا؟ تركها على حالها. قال النووي قد ذكر العلماء في اللحية 10 خصال مكروهة، بعضها أشد من بعض، سيأتي بعضها. الخضاب بالسواد، لا لغرض الجهاد، سيأتي الكلام عليه. الخضاب بالصفرة تشبها بالصالحين لاتباعا للسنة. تبييضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة لأجل الرياسة. لاحظوا، قال أو لأجل إيهام لقي المشايخ، فيضع على لحيته كبريتا ليبيضها، ليبين أنه لقي الأشياخ، فيطول ماذا؟ فيقصر سنده في الرواية. النووي كان همه الرواية. النووي رحمه الله يقول بقيت 12 عاما لا أضع أرضا ظهرا بأرض. فسرها بعضهم بأن المعنى ماذا؟ أني لا أنام نومة طويلة. ولذلك كان يحضر رحمه الله في اليوم الواحد 12 درسا. والعجيب، ما أدري إن كنا ذكرنا هذه، أنه رحمه الله توفي وعمره 46 سنة، لكن كتبه تنبئك أن الرجل ماذا؟ قد عمر زمانا، ولم يشتغل بالطلب إلا بعد 20. كان يدرس الكيمياء والرياضيات، فرآه شيخ في الطريق فقال مثلك يصلح للحديث، ما يصلح للكيمياء والرياضيات. قال فأتيت مجلس الشيخ فأعجبني الحديث، ثم انتظم في سلك أهل الحديث حتى كان من أئمة الحديث الكبار. فانظر بركة النصيحة، كلمة غيرت مجرى الرجل ليكون مع العلماء الأمة الكبار. ثم في 26 سنة أو نقول 30 سنة أخرج هذا التراث العظيم الذي يربو على 40 كتابا، كلها أو أكثرها يتناقلها طلبة العلم. 40 النووية، التبيان في آداب حملة القرآن، شرح صحيح مسلم، المجموع، أعظم كتاب ترجم، يكاد يكون أكثر كتاب ترجم بعد كتاب الله رياض الصالحين. إنها البركة يا إخوة والصدق. ونحسبه والله حسيبه رحمه الله أنه كان صاحب نية صالحة، كما أشار إلى ذلك الإمام الذهبي رحمه الله. قال ونتفها أول طلوعها إثارا للمرودة وحسن السورة، ونتف الشيب وتصفيفها طاقة فوق طاقة، كما يفعل بعض زماننا الآن تصنعا لتحسنه النساء وغيرهن، والزيادة فيها والنقص منها بالزيادة في شعر العذارين، وتسريحها تصنعا لأجل الناس، وتركها شعثة منتفشة إظهارا للزهادة وقلة المبالاة بنفسه، وعقدها وظفرها وحلقها إلا إذا نبتت للمرأة لحية فيستحب له حلقها. هذا كلام رحمه الله للنووي. هذه مجمل المسائل في حلق أخذ الشارب وإعفاء اللحية. قول النبي صلى الله عليه وسلم وخالف المجوس هو دليل على أن المجوس ماذا؟ لا يقصون ماذا؟ لما قال وخالفوا أرخوا اللحى وجز ماذا؟ جز الشوارب، فإنهم كانوا ماذا؟ لا يجزون ماذا؟ الشوارب، وكانوا ماذا؟ يأخذون من اللحى المجوس، بخلاف من؟ بخلاف اليهود، فإنهم كانوا ماذا؟ يتركون اللحى ولا يغيرونه. وسيأتي معنا أحاديث في ذلك، حتى ولا يغيرونها بماذا؟ بلون آخر، يتركونها بيضاء الشيب كما سيأتي. طيب، الحديث الأول ما أشرنا إلى تخريجه، رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال حديث صحيح، وهو كما قال حديث صحيح، رواه الطبراني كذلك ورواه ابن حبان وصححه النووي رحمه الله. نعم الباب الأخير. قال رحمه الله: باب كراهية نتف الشيب. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب، فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث أو هذا الباب في كراهة نتف الشيب عقده المؤلف كما هو ظاهر ليبين كراهة نتف الشيب، والحديث أخرجه أحمد وأبو داود، والصحيح أنه أخرجه الخمسة، أحمد وأصحاب السنن وابن حبان وحسنه النووي وصححه الألباني، وهو حديث حسن. الحديث تضمن النهي عن نتف الشيب، وذهب الجمهور من العلماء إلى القول بالكراهة نتف الشيب، أن نتف الشيب مكروه، هذا قول الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى أن الحديث يدل على تحريم نتف الشيب، فإن ظاهره ماذا؟ لا تنتفوا، والنهي يقتضي ماذا؟ التحريم، في أصله يقتضي التحريم، وهو مقتضى النهي عند جماعة أهل الأصول من المحققين، أن النهي إذا توجه فإنه يتوجه ماذا؟ على نهي التحريم. قال النووي: ولو قيل يحرم للنهي الصريح الصحيح، الحديث صحيح صحيح النووي، ويرى أن النهي صريح لا تنتف الشيب. قال النووي: ولو قيل يحرم للنهي الصحيح الصحيح لم يبعد، فكان النووي يميل إلى ماذا؟ إلى القول بأن نتف الشيب محرم. قد جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك قال: كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته، عبر بلفظ الكراهة، لكن إذا سمعنا إلى حديث ثالث في الباب يقوى القول بالتحريم. لا أقول أن الراجح هو القول بالتحريم، لكن أقول يقوى القول بالتحريم، وهو ما جاء عن النبي. ما هو الحديث الذي يقوي القول بالتحريم؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. قال العلماء: فإنه نور المسلم، جيد، والترغيب في إبقائه والترك التعرض لإزالته وجعل أن له بكل شيبة حسنة وتحط عنه بها خطيئة وترفع له بها درجة دليل على أي شيء؟ على أن الذي يقابلها هو ماذا؟ هو التحريم، واضح؟ فكأنهم استدلوا من أدلة القول بالتحريم على ماذا؟ على الفضل في ماذا؟ في الشيب في الإسلام. ولذلك النووي رحمه الله رجح القول بأي شيء أو مال إلى القول بماذا؟ القول بحرمته. ومما ذكره العلماء أنه يستوي في نتف الشيب الرأس واللحية، فلا يقال أن النتف مخصوص بماذا؟ بنتف الشيب الذي في اللحية، حتى في الرأس. وقالوا: ويستوي فيه كذلك المرأة والرجل، فلا ينتف الرجل ولا تنتف المرأة من الشعر. الشوكاني يقول: فيه ترغيب بليغ في إبقائه وترك التعرض لإزالته وتعقبه، بقوله: ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بحسنة. قال: وهو نداء شرف للشيب وأهله، وأنه من أسباب كثرة الأجور، وإيماء إلى أن الرغوب عنه بنتفه رغبة عن المثوبة العظيمة. ولذلك حتى لو قلنا بالكراهة، فالكراهة ماذا؟ كراهة فيها تغليظ، ويقابل هذه الكراهة أي شيء؟ فضل العظيم في تركه. ولذا قال النووي: لم يبعد، لم يقوى على قول أنه ماذا؟ أن النتف محرم. انظر العالم في التحرز من أن تقول حرام أو حلال، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، قول على الله بغير علم. ماذا قال النووي؟ ولو قيل يحرم للنهي الصريح الصحيح في قوله ماذا؟ لا تنتفوا الشيب، لم يبعد رحمهم الله، كانت عبارتهم فيها صيانة. إن ترجح له القول بالتحريم لقوة الدليل صرح بالتحريم، إن المسألة عنده لم يترجح لها وفيها بشيء أظهر يعني ما يميل إليه بكل تأدب. نعم، نقف هنا، لا ندخل في الباب الذي يليه، نقرأ لو الحديث الأولى نكتفي. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل هناك حكمة من فعل العرب أنهم كانوا لا يختتنون حتى يدرك الغلام وتفضيل أحمد لذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كانت العرب تتفاوت في الختان، لكن كانوا لا يختتنون الرجل حتى يبلغ الدرك أو الإدراك. الإدراك عندهم قلت إما البلوغ أو التمييز، قالوا لأنه أيسر، لم تكن عندهم ما عندنا من الوسائل، قالوا أنه أيسر في ذلك. نعم، وقلت لكم أنه كما قال ابن المنذر لم يرد في التوقيت ماذا؟ خبر صحيح. نعم، وإنما هو من فعلهم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد أن بعض الصحابيات اختتن، وهل ينصح بالاختتان للنساء؟ جيد السؤال هذا، يعني ذكر ما يدل على أن النساء كن يختتن. ما الدليل؟ إذا بلغ الختان التقى الختانان، فعبر بالختانان في حق الرجل، قال بعض ما يؤخذ منه أن المرأة كانت تختن. الثاني ماذا؟ يبنى الخاتنة، واضح؟ فكانت المرأة التي في حديث قصة ببكر، فسمى المرأة ماذا؟ ابنة الخاتنة. قالوا فهو دليل على أنها كانت تختن النساء، وأن النساء كن ماذا؟ يختن. ختن النساء يحتاج إلى مهارة كبيرة، ولذلك بعض العلماء لم يرى ختان المرأة. وشيخ الإسلام لما تكلم عن ختان المرأة مال إلى القول بالاستحباب أو الإباحة، قال لأن ختنها يحتاج إلى حاذق، ولا يعرفه كثير من من يختنون من الرجال. والحكمة من ختن المرأة تخفيف ماذا؟ شهوتها، قطع شيء مما يلي القبل للتخفيف من الشهوة. ولذلك تردد كثير من الفقهاء بين القول بالاستحباب وقول ماذا؟ بين القول بالاستحباب والقول بالإباحة، والأقل منهم قالوا بالوجوب. نعم، يقول: هل من شروط الإسلام إذا أسلم الرجل أن يختتن؟ هل من شروط الإسلام إذا أسلم الرجل أن يختتن؟ ليس من شروط الإسلام أن يكون أن يختتن أو أن يكون مختونا. قد يعني نحن مبني على مسألة هل الختان واجب أو لا، لكنه أكمل في طهارته وأكمل في صلاته. لكن هل من الشروط؟ لا، ليس شرط صحة. فلو أسلم ولم يختتن صح إسلامه، لكن هل يأثم؟ إن قلنا بالوجوب فهو آثم. نعم، لكن الآن في من يسلم مثلا على كبر من إخواننا من أسلموا حديثا مثلا وهو ابن 40 أو 50، إن قوي على الختان فلا شك أن الختان ماذا؟ واجب في حق. يقول: لو أن الطبيب لم يفرط هل عليه الضمان؟ لم يفرط هل عليه الضمان؟ التفريط في الطب على الضمان في الطب على من فرط، وإنما يضمن الطبيب، انتبهوا إخواني المسألة، إنما يضمن الطبيب في التفريط والتعدي. وهذه مسألة معاصرة، كثير ما تأتي شكاوى طبية على أطباء، متى تكون الشكوى مقبولة وينظر فيها؟ إذا كان هناك تعد أو إفراط أو إتلاف. أما إذا لم يكن تعد ولا إفراط ولا إتلاف تفريط، فما يشكل الطبيب أو المستشفى. وبعض الناس أحيانا يقدر الله على قريب الله أن يصاب بشيء أو يموت، فمباشرة ينسبها إلى أي شيء؟ إلى التفريط ماذا؟ الطبي أو الخلل الطبي. هذا حكم يحتاج إلى شهادة وخبرة، والطبيب إنما يضمن في حال ماذا؟ في حال تفريطه أو تعديه. نعم. أما إن كان من غير ذلك فلا يضمن. نعم. وفي رواية في صحيح ابن حبان الطبيب ضامن متى إذا فرط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول التخفيف بالمكينة درجة صفر ما حكمه؟ في الشارب يظهر أنه في الشارب. يظهر أنه في الشارب. إيه يظهر أنه في الشارب. هذا أقرب إلى الجز والمبالغة في الحف وهو سورة من سور الحلق. ولذلك أنا أقول أن الأصل أن الشعر يترك من أصله لكن يقص ويبالغ في القص. واضح؟ يبالغ في القص. فله سورتين، في سورة طوله قلنا إلى الشفة والإطام، ويبالغ في القص من الأخذ من أصله. أما الحلق مثلا بالمكينة أو الموس طبعا كما قال، أما الموس فمالك كان يشدد فيها ورأى أنها بدعة ومثلة، والحلق قريب منه. نعم الحلق قريب منه، فلا يحلق ولا يبالغ في القص مثل الآن استعمال المكينة على الدرجات الأولى، هو نوع من الحلق، هو نوع من الحلق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم نتف أطراف الشارف الشارب بدلا من حلقها؟ لا بأس لو نتفها لا بأس. هل يدخل فيه نمس؟ ليس النمس، النمس هو نتف الشعر الحاجب مخصوص بشعر الحاجب. وإن قال بعض الحنابل أن النتف مطلق في شعر الوجه كله، لكن هذا القول ضعيف. النمس هو في شعر الحاجب، فلو نتف بعض شاربه فالأصل فيه الجواز إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما هو حكم من يقوم بحلق لحية الآخرين؟ قررنا أن حلق اللحية من المحرمات ومن المعاصي، فلا شك أنه ماذا؟ فاعل للمعصية ومعين غيره على المعصية، فهو كذلك آثم في فعله. وإذا ينبغي أن يتواصى مع إخواننا في صواريخ حلاقة أنهم يعني يحاولون أن يجدوا مسلكا آخر غير أن لاحظ إخوان مسألة مسألة غير أن يحلقوا سننا من سن المرسلين. من الأدلة على إعفاء اللحية، ولا أريد أن أطيل لأنه أمر ظاهر، قول الله عز وجل في سورة الأعراف يا ابن أمة لا تأخذ من لحيتي ولا برأسي. قالت الإمام الشنقيطي في أضواء البيان وهو دليل على وجوب إعفاء اللحية، فإن من سنن المرسلين إعفاء اللحية. والأدلة على إعفاء اللحية كثيرة، منها وصف الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في لحيته صلى الله عليه وسلم. يعني أنا قلت أعجب لمن يسمع الأحاديث الكثيرة في الإيفار والإرخاء والإعفاء إلى آخر الروايات ومع ذلك يخالف. وسبحان الله انقلب الأمر الآن، فصار بعض الناس لا يقص شاربه ويحلق لحيته تشبها دون أن يشعر بالمجوس. والنبي يقول خالفه، ولو لم يكن من أدلة التحريم إلا قوله وخالف المشركين لكان قولا قويا. لذلك ينبغي أن يذكر الناس بهذه السنة، وأن يبين يعني أن هذه السنة العظيمة ما ينبغي انتهاكها. يعني صفات الأنبياء أنهم ذو لحى، صفة النبي صلى الله عليه وسلم كان ذو لحية، وصفها الصحابة وعنوا بوصفها، ولم ينقل لنا في رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من شعر اللحية شيء، فكيف بمن يحلقها؟ الآن يختلفون فيما زاد على القبضة فكيف في أصلها، لكن يتلطف مع الناس ويبين لهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مما يؤثر يعني عن يحيى بن معين أنه لم يكن له لحية، كان أمردا، فكان أحمد يقول لو كانت اللحى تشترى لاشترينا ليحيى لحية ب20,000 درهم. إمام من أئمة الحديث الكبار كان أمردا، فانظر كيف كانوا يرونها سنة من سنن ماذا؟ من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا الآن أهم هل هو يحيى أو علي بن المدينة، هو أحدهما، يحصل عندي أحيانا خلط بينهم. أما في رواية الفضيل فهو علي بن المدينة الذي لم تنله الرفسة. طيب علي ولا يحيى؟ يحيى من يحيى. يقول ماذا نرد على شبهة أن اليهود وبعض النصارى يطلقون لحام، فكيف يقول رسول صلى الله عليه وسلم خالف المشركين وهم يطلقون لحاهم؟ في رواية خالف المجوس، وظن الرواية لمعنى خالف المجوس، والرواية الأخرى المشركين، فتحمل رواية المشركين على من؟ على المجوس. وسيأتي في كلام عن الشيب أن المشركين أن اليهود خاصة كانوا لا يصبغون بشيء أبدا، ويتركون لحيتهم ماذا؟ إذا شابت بيضاء، فأنكر كما سيأتي النبي سيأتينا في الحديث الدرس القادم على أبي قحافة سيأتي الإشارة إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الرواية عن المشركين وفي الرواية خصص بأنها من المجوس، فالمراد بهم المجوس عبدة النار. نعم. يقول هل هناك فرق بين رواية خمس من الفطرة والفطرة خمس، وهل الثانية تدل على الحصر؟ سؤال جيد. خمس من الفطرة والفطرة خمس، ظاهر رواية الفطرة خمس تدل على ماذا؟ على الحصر، لكن ندفع الحصر بالرواية الأخرى، وإنما هو من التنوع في اللفظ النبوي، إنما هو من التنوع في اللفظ النبوي. قد يقول النبي القول أكثر من مرة، وقد يرويه الراوي بمعناه الذي لا يغير لفظه، أو يرويه بلفظ لا يغير معناه. نعم. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. يقول نحصل يا أخوان في الإجابات أن تكون مختصرة غير مفصلة في الفتوى دائما. يقول نحن مقبلون بعد أيام بمشيئة الله تعالى على أيام مباركة، أيام عشر من ذي الحجة، ما توجيه فضيلتكم لطلبة العلم في استغلال أيامها بالعمل الصالح؟ ما من أيام في حديث ابن عباس، وأظنه يعني غاية في الدلالة والوعظ، ما من أيام في البخاري، ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. ولذا قرر أهل العلم أن هذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، كما أن ليالي العشر هي أفضل ليالي العام والدنيا على الإطلاق، فهي أيام قد اتفق أهل العلم كافة على فضلها وجليل قدرها. وتأمل ما من أيام العمل الصالح، وقال العمل الصالح فأطلق لفظ الصالح، ما أجمل أن يتزود فيها الواحد منا بالأعمال الصالحة المختلفة. لعلي في الدرس القادم أن أشير إلى شيء من هذه الأعمال إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم في أعمالنا، ونجعلنا ممن يتقيه سبحانه وتعالى ويخشى. اللقاء القادم هو الأخير إن شاء الله قبل الحج، ونستأنف إن شاء الله في أظن يوم 21 ذي الحجة. أنا ذكرت الأمر لأجل من أراد أن يرتب برنامجه أو سفره يكون الأربعاء القادم هو آخر لقاء قبل الحج، ثم نستأنف إن شاء الله يوم 21. الأصل هذا هو الموعد، إلا إذا أتياكم رسالة أو إخبار. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوم، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا محروم ولا محروم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا.